يقول الشيخ السنوسي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم آمين، وقيامه تعالى بنفسه أي لا يفتقر إلى محل ولا مخصص، يعني أنه مما يجب له تعالى أن يقوم بنفسه أي بذاته. ومعنى قيامه تعالى بنفسه سلب افتقاره لشيء من الأشياء، فلا يفتقر تعالى إلى محل أي ذات سوى ذاته يوجد فيها، كما توجد الصفة في الموصوف، لأن ذلك لا يكون إلا للصفات، وهو تعالى ذات موصوف بصفة وليس جل وعز بصفة كما تدعيه النصارى ومن في معناهم من الباطنية، أهلك الله تعالى جميعهم. وسيأتي برهان ذلك عند تعرضنا إن شاء الله للبراهين. وكذلك لا يفتقر تعالى إلى مخصص أي فاعل يخصصه بالوجود، لا في ذاته ولا في صفة من صفاته، لوجوب القدم والبقاء لذاته تعالى ولجميع صفاته. وإنما يحتاج إلى المخصص أي الفاعل، من يقبل العدم، ومولانا جل وعز لا يقبله. فإذا يستحيل على مولانا جل وعز الافتقار عموما. وبهذا تعرف أن مرادنا بالمحل في أصل العقيدة الذات، ومرادنا بالمخصص الفاعل. فبعدم افتقاره تعالى إلى محل أي ذات أخرى، لزم أنه جل وعز ذات لا صفة. وبعدم افتقاره تعالى إلى مخصص أي فاعل، في نقطة زائدة نحذفها في القصان. وبعدم افتقاره تعالى إلى مخصص أي فاعل، لزم أن ذاته جل وعز ليست كسائر الذوات التي لا تفتقر هي أيضا إلى محل كالأجرام مثلا، لأن هذه وإن كانت مستغنية عن المحل أي عن ذات تقوم بها قيام الصفة بالموصوف، فهي مفتقرة ابتداء ودواما افتقارا ضروريا لازما إلى المخصص أي الفاعل، وهو مولانا جل وعز. فإذا القيام بالنفس هو عبارة عن الغنى المطلق، وذلك لا يمكن أن يكون إلا لمولانا جل وعز. قال جل من قائل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أخبر سبحانه وتعالى عن نفسه فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي القيوم يعني هو قائم بنفسه مقيم لغيره، هو قائم بنفسه مقيم لغيره. ولما كانت الشبهة في العقائد لهذا الأمر، ما أورده بعض الفرق الكافرة من افتقار المولى إلى ذات يقوم بها على أنه تبارك وتعالى صفة، لذلك صرحوا في صفة القيام بالنفس لأنه تبارك وتعالى غني عن المحل يعني عن الذات، وغني عن المخصص يعني الموجد، غني عن المخصص يعني الموجد. فذاته تبارك وتعالى وصفاته قديمة، وصفة القدم والبقاء كافية من أجل أن نفهم من خلالها أنه تبارك وتعالى لا يفتقر إلى مخصص، لأن القديم الباقي لا يمكن أن يكون أثرا، لا يمكن أن يكون أثرا، لأنه الأثر لم يكن، يعني سبق بعدم ثم بعد ذلك وجد، وهذا لا يمكن، لا يصح في حق القديم. إيجاد الموجود هذا لا يقول بأحد. فالقول الذي مر معنا في الصفة الثانية والثالثة القدم والبقاء يكفي من أجل نفي الافتقار إلى المخصص، ولكن في هذا العلم لا يكتفون بما يسمى بدلالة الالتزام. دلالة الالتزام كأن تقول هذه الغرفة لها سقف، هذه الغرفة لها سقف. دلالة الالتزام أن لها جدران، لأن السقف لا يكون إلا على جدران. في هذا العلم لما كان خطر الجهل به عظيم لا بد من التصريح، ولا بد من ذكر العقائد بالتفصيل وعدم الاكتفاء بدلالة الالتزام. لا بد أن يكون الغرفة لها سقف ولها أربع جدران ولها أرض ولها ولها، هكذا علم التوحيد. لا بد من التصريح، فربما لا ينتبه إنسان إلى هذا الأمر اللازم، فلا بد من التصريح به لأن هذا الأمر هو اعتقاد، فلا بد من أن يعرف الإنسان صفات مولاه. إذن الله تبارك وتعالى غني عن كل شيء، وقد تقدم في الأسبوع الماضي أنه لو افتقر تبارك وتعالى إلى شيء من الأشياء لاحتاج إلى ما يكمله، وكان هذا الشيء الذي احتاج إليه ناقص منه، ومن الممكن أن يوجد فيه أو لا يوجد، وهذا يؤدي إلى أن المولى تبارك وتعالى ممكن من الممكنات، لأنه يصح وجود الممكن وعدمه، فإن قام به شيء من الممكنات فهو ممكن، وهذا يعني أنه حادث، لأنه الممكن وجوده حادث، وهذا يؤدي نعم إلى المسألة التي ذكرناها، وهي أن الحادث يحتاج للنظر إلى صفته، صفة الحادث العلم، القدرة، السمع، البصر، نعم هذه الصفات تحتاج إلى محل شفت بحياتك علم من دون عالم؟ ما في. لذلك بالنظر إلى صفته هذا الحادث يحتاج إلى محل، وبالنظر إلى ذاته نعم وصفاته يحتاج إلى مخصص. فلما نفينا وقلنا المولى تبارك وتعالى لا يفتقر إلى محل ولا مخصص، لزم من ذلك عموم الغنى، وأنه تبارك وتعالى يفتقر لشيء من الأشياء، حيث أنه لما افترضنا أنه من الممكن هذا الافتقار قادنا الأمر إلى الحدوث، وبالتالي قادنا إلى أن نعرف بأنه الحادث مفتقر إلى المحل والمخصص، الحادث مفتقر إلى المحل والمخصص. فلما نفينا الافتقار إلى المحل والمخصص نفينا الحدوث، نفينا الإمكان، نفينا الافتقار إلى شيء من الأشياء. واضح؟ نعيد المسألة، برجع بعيد من أجل أن نفهم هذه القضية وتتركز عندنا. لو أن المولى تبارك وتعالى افتقر لشيء من الأشياء لكان يصح أن يوجد هذا الشيء أو لا يوجد، في مولانا، وهذا هو معنى الإمكان، لأن الممكن صح وجوده وعدمه. فإذا وجد شيء في مولانا، أو صح أن يوجد شيء ويعدام، أو صح أن يكون معلوما ثم يوجد، لقاد ذلك إلى أن المولى ممكن، وهذا يقود إلى أنه حادث جل وعلا، لأنه الممكن وجوده حادث، والحادث يفتقر إلى المحل والمخصص، يفتقر إلى المحل بالنظر لصفاته، ويفتقر إلى المخصص بالنظر إلى ذاته وصفاته. إذن الحادث يفتقر إلى المحل والمخصص. فلما نعود ونقول المولى تبارك وتعالى ليس بحادث، لا يفتقر إلى محل ولا مخصص، إذن هو ليس ممكن، إذن هو لا يفتقر إلى شيء من الأشياء. فانظر كيف قادك الدليل لما قلنا لا يفتقر إلى محل ولا مخصص، كيف أنك فهمت أنه تبارك وتعالى لا يفتقر إلى شيء من الأشياء. هو الغني ونحن فقراء إليه، هو الغني عنا وعن جميع المخلوقات ونحن الفقراء إليه. فالذين قالوا بالافتقار، افتقار المولى إلى المحل، من الكفرة النصارى والباطنية، الذين قالوا بافتقار المولى إلى المحل، يعني أن المولى صفة، افتقار المولى إلى محل يعني ليس بذات، لأنه لا يفتقر إلى المحل إلا صفة، مثل ما قلنا العلم بده ذات حتى يكون فيه، حتى يصير علم قائم بهذا الذات اللي هو العالم. فالذين قالوا بأن المولى يفتقر إلى المحل النصارى، وقد بينا في الأسبوع الماضي عقيدتهم، والباطنية، والباطنية هم قوم كفار باتفاق، وهؤلاء ينفون الشريعة ويقولون الأحكام الشرعية ليست مقصودة لذاتها، وإنما هناك معاني. وجوب الصلاة ليس المقصود وجوب الصلاة، هناك شيء هذا كأنه لغز غير مفهوم يفهمه بعض الناس، فينفون الحكم الظاهر الذي هو وجوب الصلاة، وينفذون إلى معنى مختلف. كذلك تحريم الربا مثلا، تحريم الزنا، هذه الأحكام الشرعية كلها ينسفونها كاملة ويقولون ليست مرادة، لذلك هم زنادقة، لأنهم يعطلون الشريعة. وفرقوا بين التفسير الإشاري الذي هو جزء من أجزاء علم التفسير وهو معتبر، وبين التفسير الباطني. التفسير الإشاري لا يلغي الحكم، لا يلغي الحكم، التفسير الإشاري لا يقول لك ما في شيء اسمه وجوب الصلاة، وإنما المعنى الذي أخذناه هو الحكم، ولكن يقول وجوب الصلاة هو وجوب الصلاة، ولكننا نأخذ إشارة هذا المعنى، هذا فهم. وطالما أن هذا الفهم لا يلغي المعنى الظاهر الثابت الشرعي، فهذا مقبول. من التفسير الإشاري مثلا تفسير الألوسي، هذا تفسير عظيم في كنوز كثيرة، ولكن له شروط. أول شرط أنه لا يلغي الحكم الشرعي، فمن ألغى الحكم الشرعي وقال هذا المعنى الذي هو المعنى المراد وليس إلا، فهذا هو الزنديق الباطني صاحب التفسير الباطني. كأن يقول مثلا إن عذاب القبر هو عذاب الحب الذي يلقاه الإنسان مع المرأة مثلا. وهذا ثابت في كتبهم وفي ما يقولون. لذلك هؤلاء قوم كفار نفوا الشريعة وقالوا إن ما ورد من الأحكام في القرآن نعم ليس المراد ظاهره. وهؤلاء يقولون لأن الإله صفة صفة قائمة بكل أحد من المخلوقات. النصارى قالوا صفة قائمة في المسيح، لكن هؤلاء قالوا صفة قائمة بكل المخلوقات، فالمخلوقات كلها هي الذات، والمولى هو الصفة القائمة الموجودة الحالة المتحدة في هذه المخلوقات. وهذا من البديهي أنه كفر، وحاشا السادة الصوفية من هذا المعنى. حاشا الذين لا يفهمون التصوف، الذين لا يفهمون هذا الركن الإحساني الثالث ويجترئون وينسبون هؤلاء القول أهل الصدق مع الله، أهل الخوف، أهل الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، ينسبونهم إلى هذه الفرقة الكافرة، فهذا هو من أشد أنواع التجني والذي يوقع صاحبه بكفر، لأن من كفر مسلما فقد كفر. والتجرؤ على الشيوخ، وهذا كله بسبب الجهل في لغة القول، وهذا كله بسبب الجهل في اصطلاحهم. ولو أنهم قرأوا هذا العلم على أهله لفهموا أنه من مشكات القرآن ومن مشكات الحديث. ومن العجيب أن الإنسان يقرأ الكيمياء على أهل الكيمياء ويقرأ الرياضيات على أهل الرياضيات، ولكنه إذا لم يفهم اصطلاح القول من دون أن يفهم هذا الاصطلاح يحكم. هذا عجيب، لا يمكن لك أن تحكم على الفقيه إلا بعد أن تفهم اصطلاحه، ولا يمكن لك أن تحكم على المحدث إلا بعد أن تفهم اصطلاحه، ولا يمكن لك أن تحكم على من صفى قلبه وسره فكان الصوفية يعني الذي صوفي إلا بعد أن تفهم الاصطلاح. أئمة الصوفية الحسن البصري التابعي الجليل الجنيد الفقيه الكبير الذي كان مفتيا، الأئمة القوم أبو الحسن الشاذلي الفقيه العالم المتكلم، أئمة القوم السيوطي الذي إذا ما أردت أن تحصي مؤلفاته تكاد أنها لا تحصى، النووي رضي الله تعالى عنهم، هؤلاء هم السادات الكبار، الجيلاني الذي كان على المذهب الحنبلي، الرفاعي الذي كان مفتيا في المذهب الشافعي، نعم. فهؤلاء رضي الله عنهم علماء أجلاء أهل التقى أهل الورع، هم أتبع الناس لخير الناس من سائر الأنام والأناس. فلذلك يا أحبة نتمنى أن الإنسان إذا جهل بأمر سأل عنه، فإذا سأل عنه وفهم المراد وفهم مغزى هذا الاصطلاح فإنه يمكن له بعد ذلك أن يعترض إن كان هناك ثغرة للاعتراض. أي كلام يقرأه يسمعه ولا بد من أن تحقق النسبة، لأن هناك كذابين كثر يقولون قال الشيخ محي الدين، نقول له هات هذه العبارة في كتب الشيخ محي الدين، وإذا لا فتح كتب الشيخ محي الدين ولا يعرف كتب الشيخ محي الدين، وإنما نقلها عن كذاب، نقلها عن دساس، نقلها عمن يفتري على الله الكذب. لذلك يا أحبة التحقيق والتدقيق، وينبغي لهذا الإنسان إن كان يطلب الحق أن يصدق في طلبه، لأننا والله ما عرفنا من خلال ما دققنا ونظرنا وبحثنا ما رأينا إلا ما هو من مشكات القرآن، إلا ما هو من مشكات حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر من أراد أن يبحث فليبحث فهذا أمر مفتوح، وليس هناك غامض، وليس هناك ما يدعى بأنه حرام على الناس قراءة كتب القوم. ليس صحيحا هذا، هذا علم من العلوم، هذا علم، العلم الثالث من علوم الدين التابع للركن الثالث الإحسان. ما في شيء اسمه حرام أن تقرأ كتبه، لكن اقرأ واسأل، اقرأ واسأل، فإذا ظهر لك غامض ولم تستطع حله فلترجع إلى أهله، إلى أهل هذا العلم من أجل أن يبينوا لك. ونحن لسنا مع من يقول إياك أن تقترب من تلك الكتب، هذه فوق المستوى الذي يمكن أن تفهمه، لا، نحن نقول هذه المكتبات كلها، واقرأوا أي كتاب تريدونه، فإذا ما ظهر لكم غامض فاسألوا عنه، اسألوا عنه واسألوا عن المراد منه، فهذا أمر قيد البحث وقيد التدقيق، وليس هناك أمر مخبى أو مخفى. ويستحي حاشا السادة الذين جعلوا همهم الاقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشا أن يكونوا من هذه الفرقة الذين يتجرؤون هذا الشيخ الأكبر وهذا الشيخ وهذا، هذا كله لتمام الجهل ولتمام البعد، وهذا يدل على أنه ليس هناك صدق في البحث. الصادق في البحث يسأل ويأخذ عن أهل هذا العلم إن كان يريد أن يحقق هذا العلم. إذا أنا أردت أن أبحث علم الفلك فإنني أذهب إلى أهل الفلك وأفهم الرموز وأفهم اصطلاحات، ثم بعد ذلك يمكن أن أقول هذا حق وهذا باطل. لذلك يا أحبة الأمر عجيب، الأمر عجيب. السادة هؤلاء الذين ينكرون عليهم ما رأينا متبعا للسنة مثلهم، ما رأينا وقافا عند النصوص مثلهم. أحدهم من السادات الكبار عندما كان يلفظ أنفاسه، أظن أنه الشبلي، عندما كان يلفظ أنفاسه طلب منهم أن يوضئوه، طلب منهم أن يوضئوه، يوضئوه، لكن نسي هذا الذي يوضئ الشبلي أن يخلل لحيته، فشعر لحيتي لحيتي هذه سنة، خلل فإن التخليل سنة، فكان لا يريد أن يفارق الدنيا وهو يضيع سنة. وأحدهم من أجل أن لا يضيع قبل الصلاة سنة السواك، سنة السواك، اشترى سواك بشدة نمير من الذهب، أنه ما في غيره، ما في غيره. قالوا له أنت عم تضيع أموالك، هذا ما بيجوز. قال طبعا، لأنه عندكم الذهب غالي، أما السنة عندي أغلى من الدنيا وما فيها، أنتم مقاييسكم الذهب والفضة، لكن أن تضيع سنة مني لا يعدلها ذهب الدنيا بما فيها. هؤلاء الصوفية رضي الله عنهم، والله ما قرأنا إلا اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المصيبة أن الإنسان عدو ما يجهل. قال وليس جل وعز بصفة كما تدعيه النصارى ومن في معناهم من الباطنية أهلك الله تعالى جميعهم. وسيأتي برهان ذلك، يعني برهان عدم استقراره تعالى لمحل، عند تعرضنا إن شاء الله للبراهين، لأن الشيخ يقدم كما قلنا ذكر الصفات ثم بعد ذلك يأتي للبراهين، وهذه طريقة عظيمة حيث نأخذ الصفات عدة مرات، مرة نأخذها في السرد الأول، ومرة نأخذها في المقدمة، ومرة نأخذها عند البراهين، ما ننتهي من هذا الكتاب إلا وقد رسخ هذا العلم. وقال لكثير من الإخوان، قال أول ما حضرنا الدروس الأولى الخمسة ستة الأولى نسبة الفهم ضعيفة، لكن الحمد لله الآن قد يصل مثلا الإنسان الذي تابع هذا الدرس إلى 70% من الفهم، ثم بعد ذلك إن شاء الله إن هو حق في هذا العلم يصل إلى الرسوخ ويصبح أهل إعطاء هذا العلم إن شاء الله. قال وكذلك لا يفتقر تعالى إلى مخصص، أي فاعل يخصصه بالوجود يعني بدلا عن العدم. يعني ليس هو ممكن، الممكن يحتاج إلى تخصيص لأنه يقبل الوجود والعدم، فيحتاج إلى تخصيص الوجود. لكن واجب الوجود، واجب الوجود لا يقبل أن يكون أثرا، لا يقبل أن يكون أثرا. ما معنى لا يقبل أن يكون أثرا؟ يعني لا يمكن أن يؤثر فيه مؤثر أو يكون ناتجا عن مؤثر، لأن الأثر هو ما سبق بعدم، الأثر هو ما سبق بعدم. فالمولى الذي لا يقبل العدم كيف يمكن أن يكون أثرا؟ وكذلك لا يفتقر تعالى إلى مخصص أي فاعل يخصصه بالوجود، لا في ذاته ولا في صفة من صفاته لوجوب القدم والبقاء لذاته تعالى ولجميع صفاته. كما قلنا وجوب القدم والبقاء يلزم منه عدم الافتقار للمخصص. لما أخذنا القدم والبقاء ما عاد في لزوم للافتقار للمخصص. لكن من أجل التصريح ذكرها، ذكر هذا الأمر من أجل التصريح بالعقيدة. وإنما يحتاج إلى المخصص أي فاعل من يقبل العدم، ومولانا جل وعز لا يقبله لأنه قديم، لأنه قديم واجب. الواجب ما لا يصح أيوة عدمه، ما لا يقبل الانتفاء، ما لا يصح في العقل عدمه، ما لا يصدق العقل عدمه، لا يقبل الانتفاء، لذلك لا يقبل العدم. الانتفاء يعني العدم. فإذا يستحيل على مولانا جل وعز الافتقار عموما اي شيء من الاشياء. وبهذا تعرف ان مرادنا بالمحل في اصل العقيده الذات، ومرادنا بالمخصص الفاعل. فبعدم افتقاره تعالى الى محل اي ذات اخرى لزم انه جل وعز ذات، لزم انه جل وعز ذات لا صفه. وبعدم افتقاره تعالى الى مخصص اي فاعل لزم ان ذاته جل وعز ليست كسائر الذوات التي لا تفتقر هي ايضا الى محل. فقال ذات المولى لا تفتقر الى محل، وذواتنا لا تفتقر الى محل. اصبح ذات المولى كذواتنا؟ لا، صحيح ذواتنا لا تفتقر الى محل، لكنها تفتقر الى مخصص. إذا كانت ذواتنا لا تفتقر إلى محل لكن تفتقر إلى مخصص، ذواتنا وصفاتنا وذراتنا وأنفاسنا وحركاتنا وسكناتنا تفتقر إلى الله، تفتقر إلى الموجد الذي يوجدها. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يسأله سؤال اضطرار، سؤال محتاج، سؤال افتقار، إما بلسان حاله أو بلسان حاله ومقاله، إما بلسان حاله أو بلسان حاله ومقاله. إذا جاء المسكين الفقير المحتاج ووقف أمامك وما تكلم، هذا يسألك بحاله. وإذا كان أضاف إلى ذلك سؤالا بمقاله أصبح عند ذلك يكون قد افتقر إليك وسألك واحتاج إليك بلسان حاله وبلسان مقاله. لكن ربما أنت تكون ذاهلا عن لسان حاله وأنت تسمع مقاله. وقد تكون ذاهلا عن مقاله وأنت ترى حاله. هذا ممكن. لكن المخلوقات كلها متكلمة بلسان الحال كلها. لا يمكن لمخلوق من المخلوقات إلا ولسان حاله يسأل المولى، لأنه لا يمكن الاستغناء عن المولى. لا يمكن. هو الذي أوجده وهو الذي يمده، نعمتان ما خرج موجود عنهما، ولا بد لكل مكون منهما نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. الآن من أجل أن تفهم هذا الأمر، ادخل إلى هذا الجسم الذي هو فيك، انظر إلى حركة المعدة، انظر إلى حركة التنفس، انظر إلى حركة القلب. الآن حتى هاللحظة ما بيعرف القلب مين عم بيحركه، يقول حركته ذاتية. ما في شيء حركته ذاتية، ما في شيء حركته. من الذي حركه أول ما حركه؟ الآن سأل أطباء، قل لهم حركة القلب. الآن العضلات مثلا يقولوا حركة من الدماغ والجهاز العصبي، لكن القلب حركته ذاتية. سبحان الله. وهل هناك شيء يتحرك لذاته؟ من الذي حركه؟ انفض من الأجهزة للخلايا، ترى عالم قائم ذاته ضمن الخلية. انفض إلى النواة التي ضمن الخلية يا لطيف، من أجل أن يكون هناك حبل فقط، يعني هذا معلش دردشي، من أجل أن تحسب طول الأعصاب الموجودة في جسمك، بتحتاج حتى تقيس هذه الأعصاب لحبل أطول من المسافة التي بين الأرض والشمس. هذا طول الأعصاب اللي فيه. مليارات من الخلايا العصبية، من الخلايا الدموية، من الخلايا، والذي ينظمها ويعطيها، وخلايا تموت وخلايا تعيش، وانت ما على خبر، تنام وتاكل. سبحان الله. فكيف لا تكون مفتقرا الى الله وانت في كل نفس يمدك المولى ويحركك؟ بل هم في لبس من خلق جديد. فكل مخلوق، بالاول كانوا يقولوا هذا الحجر، هذا حجر جامد ما في شيء. المولى بيقول واني شيء الا يسبح بحمده، هذا حجر، هذا حديد. فاذا ربي سبحانه وتعالى في سياق سنريهم اياتنا في الافاق، يشوفوا هذه لما وصلوا للذرة، وإذا العالم قائم بذاته، في شحنات كهربائية، نعم إيجابي وسلبي ودوران ومركز، خلوا نجوات النواة، حاولوا يقسموا النواة وصار الانفجارات، شيء عجيب. كون قال هذا الحجر وهذا النحاس وهذا الحديد وهذا وهذا وهذا، لا إله إلا الله. هذا كله بتحريك المولى. لا الحديد هو يتحرك، ذراته بروتوناته الكتروناته هذه الأشياء لا هي تتحرك بنفسها، ولا هذه الخلايا تتغذى بنفسها، ولكنها لحالها كلها مفتقرة إلى الله، كلها مفتقرة إلى الله. إذا أردت أن تقرأ العلم فاقرأه باسم ربك، اقرأ باسم ربك. إذا فتحت كتابك فاقرأ باسم الله، اقرأ باسم ربك، من أجل أن تنظر إلى الحركة. الآن للأسف الشديد لما كان العلم مستوردا يترجم على ما هو عليه. الروح الإلحادية، الروح المادية هي الموجودة والتي يقرأ، ولكن أنت الذي قرأت علم التوحيد، أنت الذي حضرت وفهمت أن المحرك هو الله. إذا رأيت حركات تعلم أن لها محركا وهو الله. ومن المعلوم في القوانين الفيزيائية أنه لا يمكن الساكن يتحرك إلا بمؤثر. هذا بيعرفوا اللي يدرسوا الفيزياء. لا يمكن ساكن أن يتحرك إلا إذا كان نفعته. لابد من حركة أن يكون لها بداية، أن يكون لها محرك. فلذلك إذا قرأت في الفيزياء، في الطب، في الهندسة، في كل جزء من العلوم الكونية، فاقرأها باسم ربك وانظر إلى المحرك الذي يحرك وإلى المسكن الذي يسكن. هو بس المحرك، هذا ما تحرك إلا بتحريكه، وهذا ما سكن إلا بتسكينه. يعني الحركة والسكون متضادان، بدون تخصيص، خصص هذا بالحركة وخصص هذا بالسكون. هذا هو الله. وبعدم افتقاره تعالى إلى مخصص أي فاعل، لزم أن ذاته جل وعلا ليست كسائر الذوات التي لا تفتقر هي أيضا إلى محل كالأجرام مثلا، لأن هذه وإن كانت مستغنية عن المحل، أي عن ذات تقوم بها قيام الصفة بالموصوف، فهي مستقرة ابتداء يعني عند إيجادها، ودواما يعني في بقائها وإمدادها، افتقارا ضروريا لازما إلى المخصص أي الفاعل وهو مولانا جل وعلا. يقول صاحب الحكم العطائية: فاقتك لك ذاتية، وهذا الذي تمشي في الطريق وترفع رأسك وترى أن جيوبك قد امتلأت، وأنك في ظاهر الأمر عندك جاه، عندك عندك عندك، فاقتك لك ذاتية. أنت فقير، حقيقتك فقير، حقيقتك فقير. هذه قال فاقتك لك ذاتية وورود، يعني جوع وبتعطش وبتحتاج إلى الطعام، تحتاج إلى المال، وتحتاج إلى اللباس، وتحتاج إلى السكن، وتحتاج إلى الزوجة، وتحتاج إلى الولد، وتحتاج إلى الأخ، نعم، تحتاج إلى الرعاية. وورود الأسباب مذكرات لك بفاقتك، حتى ما أظن لأنه أنت لست فقيرا، لست ذا فاقة. المولى تبارك وتعالى ذكرك بفاقتك من خلال ورود الأسباب عليك. إذا كنت غنيا فإن جعت لا تأكل، إذا كنت غنيا فإن عريت لا تلبس، فإن أصابك البرد لا تلتجئ إلى الدفء. فهذه تذكرك بأنك محتاج. فإذا كنت تركض باتجاه الأسباب، تذكر أن من وراء الأسباب مسبب الأسباب، وتذكر أن فاقتك هذه التي شعرت بها ليست هي إلى الطعام لكن إلى المشبع. فالطعام مثلك فقير. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه به. طيب إذا كان وقعت الذبابة عليك وأخذت 10 ذرات من الملح كلور الصوديوم، بالله عليك هل تستطيع أن ترجع هذه الذرات؟ بل عتا وراحت وتحللت وصارت كلور وصارت كذا إلى آخره. جيبا قال بمسك الدبينة بقتلة كذا، قال خلاص ما في رجعة. هذه الذرات التي أخذتها منك هذه الذبابة، لو تأتي كل معامل الدنيا وكل علماء الدنيا والمصممين من أجل أن ترجع هذه الذرات لا ترجع. وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من الضغط طالب. صح؟ هذه هي العبودية، أن تتذكرك وحاجتك إلى الله. تريد أن تكون عبد الله، تذكر أنك محتاج إلى الله بس. فأن تقول أنا، إياك أن تقول عندي، إياك قل أنا محتاج إليك. انظر رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقف يظهر فاقته. الدعاء من أجل أي شيء يغير القضاء والقدر؟ لا، الدعاء لإظهار الفاقة. نعم، لا يرد الدعاء، لا يرد قضاء إلا الدعاء، هذا القضاء المعلق. هذا بحث، يعني لسنا الآن في صدده، لكن الدعاء أصلا من أجل إظهار الفاقة. وقف عليه الصلاة والسلام يظهر فاقته، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي. هذا إظهار الثقة وقلة حيلتي. في علي سيد الكائنات، سيد الكائنات، واحد من عامة أمته بيقصر يقول أنا عندي كرامات وأنا عندي، وهو سيد الكائنات عليه الصلاة والسلام يقول إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. لذلك لا تركضوا خلف أولئك الذين يبرزون الامتحانات والعضلات، فهؤلاء بعيدون عن العبودية. اللي يطالع الكرامة هذا ما هو عبد، هذا فيه منازعة. وإذا عندك أنت كرامة، لا، مين الكرامة؟ الكرامة أن الله سبحانه وتعالى قبلنا في بيته، هذه الكرامة. قبلنا في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يعرف ربه يكون أديبا في حضرته. إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت ربي ورب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إلا منكم سقط علي فلا أبالي، ولكن أعرف عريان كما ترى، وامرأتي جائعة، وأطفالي عراة كما ترى، وهكذا. وهو يقول، نعم يطوف ويقول ها أنا ذا كما ترى، ها أنا ذا في فقري كما ترى، ها أنا في جوعي كما ترى. وهذا الحال الذي كان فيه، راح واحد سمعه فأشفق وجمع له بعض الطعام والكسر وجاء قال أخي خذ. قالوا إليك عني، لو ما كنت كذلك كان ما استطعت أن أقول هذا الكلام في حضرة الله. قال لزم أن ذاته جل وعلا ليست كسائر الزوات التي لا تتقل هي أيضا إلى محل كالأجران مثلا، لأن هذه وإن كانت مستغنية عن المحل أي عن ذات تقوم بها قيام الصفة بالموصوف، فهي مستقرة ابتداء ودواما استقارا ضروريا لازما إلى المخصص أي الفاعل وهو مولانا جل وعلا. فإذا القيام بالنفس هو عبارة عن الغنى المطلق أي عن كل شيء، الغنى المطلق يعني عن كل شيء، وذلك يعني ذلك الغنى المطلق لا يمكن أن يكون إلا لمولانا جل وعلا. قال جل من قائل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد الغني عن كل شيء.